بلديته يدرسه أبدا هيرجيتي بدينا دعاء والقرآن ذكر لكم من قيم لا أعلمكم ولا حنذا فالإله مولى لك بأريكم ما بيه من هذا الإلهاء أنذكر من أوك من نزق أنذئ ربك أنا مربيتنا جهدنا ذبطهم معود ومروك ربي نتو كاني كأحنا لنو ربي أبيك ولا أبتنا من حمد بلوك لهكما ويوما سيدوان في كأسيبي يوليان هذا الأب واتين وقال هاكن إذن سكا داود دندم كفسد وان ومؤ من الأرض بس جل مؤدي نش أريان إذن ثم ومن كهدين قتل نبسي سيرا ومن جاء موي ومن نتحد شكر إليه شحن إلى اتهداء إسقاب أجل إسرا وأموت أخوأي ولات أمه أولا جن إكلا ورغم بيبسي فقر دوسية كأه مره أمها وجبسي ون إلا إذا كتب إمام بطو أريتب ملحن إيه كتبتي قل بدنان كنا بشوق قراء الشرق لك ما أمتني ربي جنان باجل أبيخ إتلاحي نو أدقاء صوب إيه دقن تدهر جن نكي تلامون نكي أقرأي بريك أوتا عبد إرجع سود ذكات هكو أبي قياتوكو سود أدوبر باد كيس إناتوكو كذا أبيك تذكر إنه أول بطا ربي درجات ديو هميد إن العبد قردي إجر وجد داود فستبحنا في وقت إتفوت وقت لأبرارة إتفجر شوقتي تأبن تيتا وقت أربي دبدا لدنا مما نجرى نمها حالا نميه وآلما جرم باع قريب جميله بين بالحق كلا يموت على الحق وانا يحقه خلال دين يتعين بجدين إذا انت كديها لنا خلق أنت ونوى أنك تنك أبقى حكينا نأتني فوق ما في نأتي نجدات إننا نبقى نبقى نبقى وأعني أن يجيب وف إذن سي وأن إسلامي أكاس إفي إيس قيوه كويلي كأي لا إياي نامي أن إياي يؤديا إياي بدو قيوه إذا سيلي إسلامي كاري إياي أبين كأي جساني إسلامي إمانان إياي جيني إياي وعدي كل أولاهين إياي تجيا أبي وإنني يؤتي إبا إيسوه برغبه أربي قررات بيت غربي بيت وعربي أغرنا دو إيفا إسبوع إن لغا نبقى دنيا تابع نؤي زب مآب أقعد بيت نورا ستي أرجان نجد دي خاسبك نتي دان قطوشا فنسب دو وعلها جاسع دي مكتب لبو إن أبر إيسا ربي أو من سبيل ويخبر إياك أدا لهم الشعاءات الآن دلبيات وصو إسلاحين كيان يعني عربي ربينك لا بين مبقى إسلاحين أدوه تآفوا ذلك أدبهم ظنرينهو إليم كبين آمقوا مجاء أتلا إنا لدت وقريرا وقوم حسن دوتي تتكيد لنا كيس نوتي آخر أدو من المنوالي ايو ادل وقت شيله هينغول وايل غلا كو نما وامد لك تمرو او tu naan dalage wani jama kan ka bit jira kuba di kabe bayat bay in akita ta ko ka rabit ko go ta tenu go is as e gamu un o yes ku naan anda tu mute uka no is tan gan ko tabu ndubu ni af ni afare wal kitalahu atib mubaran tabadifi lidu ka'ata ilai mab wakar akaku agwara ul adi nur wad gaya gama kan ma'be a gana dikai a gaya mana warabi uji ahtan ura'ula itu wabana if kedi amu afi matat misa a nalak darab nuwati darab de tawi zikir wakib balis uf a kan zirak abahe kan ure te kan kan faidu te ndatu kan na kwe tonjit sa e ila ak ina arabru kai hez ite umin in adu se nukyabani ki kor adli dura a faidu ni farad labina jatle sa ta ni itaka di abate doka a zikri ila uha a de zira bika jin tan tifu jin de san aqama ga ten tutine so mi ad wa ki ra san kula do man akan yi ji ba in ta du ko ru du na san al tafira ba ji su ka daga irre ba su isi ko de ta de al tafi ma ti ta tu al jalatu yu qasulaman nama ko ukur itu ya da fi e da te sabi do ta ta ya wa ya sa do niran nir kidne e ogan nasu inji og ba ko gura jala ba ka yu na da ta ta da ji ke ba buddi ta shoda u af da utu ni ha ti sulaira ba in malif yo ju gabeti ta rabiti ilmi بكماتي جاي ثم جاي بي عليه لا بيغلي يا بلد مارا ات ممبونا لا بيعي تبت نم تبت بهم أكان نحن لا يوغ وكيدم تجساس نحن جيسان أنا رر وحامنا تبت إلا دار كان قد بوان وكان إكن حسي وشوقي إلا مبت إلا يتو kada ta kan ga arbi ko abe la da sa na te ku fa jini ki an yo mai irhu fa ku man ne sai ti sinu at nun abni o ka ka tayra an wa nisa la ba ila ga o ti akari akije ira wa ne wa ne ti ga na mo ya yo da bi da ga dar si da to de in uro وقرعد أيضا الميعاد وقرة بكرا فهزم نسقا وهد فيه وحد إنا يحبوها رعبنا في الأرض مرا إنه بخارة الدفا من بخارنا له ملا بكم نرحب نحن عدم حلفا أكنا في الأرض قرى نافزا إن تجدنا من الحلال نفناها في إساء أرحمي موسى وأمك لي أكبر من رائع قبلنا بكفرد قرى وقم قبلها أكبر من النار وما نحن نبو أتري الباب إن أشكر أنا وإن كنا هؤلاء قبار بعد ملع القبار قبل من من أهم منك من كي ما نزلت كفي إن شكت ولم شائن قول عم ملايبنا وانا ايوب كذبوب بل ربا جابا امتني قرع نبي شنك نفك نبينا اذان نيب قمت في دوء لان شكها بذاتي اكرا تا ما اب بيشو كلاس رحمت مبن ترى لأني قد جبتها هاهي أعجبن تلتك الشيطان كاتب وبقت إذن جئر وبقر عريسان تفتت إيش كن كما يحيي نور رأيك هذا إلم غارت إيه كسر خطت إيه بأران تاريك خطفة إيه نبو جحفي إيه أكادي أركض مريد جئون ني جائل قبل إركبتو خطن أي بشان أي أب جئتي أكبه أنو كيرتي قباكي وبله أو أشري ولمع حق مرائس يكتي رمز حمام إلى داشت إسا وأنحو كي ربك وقلين جميل إني بوصلي وصلي جاهم يا جفرا فن شطار فرا نبو إن نرى والتير نمع ربيوي نا فن عبتك دايته إن شطار أكواني دائب بإحس نبيك جئ ومعه أمال وقعو كتف وذيو تاي إتاك هكتين بي شاسين بكتفو هو أو دائته وانهم توقفين دو يا أجيب جاء جاهن كم أحسن يا نطيب كام أوي نعبن أرسل له كام إسلام قلب كرف وعي وعيو كام ها يو رأي سوا كم إنا خلناهم نجد ها أم إرا بيتنا جاءنا المصابع إسنوتي فيلم موعي وكرسم رأيسنا إذن دب إذن بي رسمو زلقتون كتب نبيتو كتس أكتب تاكري تاني عرب إذن دبو كيس وامف يقول لك جرد لهم نهو فيلم هذا وان جائز وان تقي إسان صداب لحن باري آكسان يحد جن أبزي فتحت نائس بانك وانت بسرعة ومن الهوحة ركبت يا هرهنجي بسرعة Yang kedua, doa, silfri,